وبر النار انتصارا حينما داسوا دياره حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا صال بالنار انتصارا حينما داسوا دياره حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا لم يفاوضهم ويستنكر ويشجب بالعبارة بل مضى للموت مسرورا بكفيه الحجارة لم يفاوضهم ويستنكر ويشجب بالعبارة بل مضى للموت مسرورا بكفيه الحجارة إنه ماض ولو أعلى اليهودي جدارة إنه ماض لكي يمحو عن المليار عارة سوف يأتي قدسه حتى وإن فرضوا حصارا صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة لم يرى الأعداء يوما رغم ما فعلوا انكسارة هدموا البيت وبالنار أبادوهم صغارة لم يرى الأعداء يوما رغم ما فعلوا انكسارة هدموا البيت وبالنار أبادوهم صغارة ثابت في قلبه القرآن يمنحه البشارة سوف تنصر يا غريبا مزق الليل نهارا وغدا ستعيد يا بطلا لأقصاك النضارا صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة صال بالنار انتصارا حينما داسوا ديارة حينما قتلت بسكين بني صهيون سارة